الباب الثالث: البهائيون والشريعة الإسلامية. يزعم البهائيون أن الإنسانية توصلت إلى درجة من التحلل والفساد بحيث تحتاج إلى شريعة جديدة، ولكن هل وصلت الإنسانية إلى هذا التحلل إلا بعد أن تركت الشريعة، شريعة السماء، شريعة الإسلام؟ لقد درس هذه الشريعة جمع من عباقرة العالم، فشهدوا بدقتها وعظمتها وواقعيتها وخلودها وخلوها من معاني الجور وهيبتها في نفوس الناس ودرئها للمفاسد وجذبها للمنافع وتشريعها الرخص عند الضرورة، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولكن هناك ملاحظة هامة يستنتجها المتتبع لكتب البهائيين، وهي أن البهائية وجه من وجوه العلمانية الحديثة، ولا غرابة في هذا بعد أن علمنا أن الدوائر العلمانية والماسونية كانت تعمل من وراء الحركة البهائية، ولم يكونوا يقصدون من وراء ذلك إلا ضرب الشريعة الإسلامية والحيلولة بينها وبين المسلمين. إن البهائية في حقيقتها جاءت لتسبغ على فصل الدين عن الدولة شرعية دينية مصطنعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ذلك لأن البهائية التي نادت بأنها جاءت ناسخة للشريعة الإسلامية لم تقدم إلى البشرية شريعة دقيقة شاملة تعالج نواحي الحياة جميعها. إن البهائية ما هي إلا مجموعة من الطقوس والأقوال المسروقة من أخلاق من الأديان الأرضية والسماوية، ولأجله فإن البهائية تترك للدولة الحرية الكاملة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوحي إلى البهائيين في جميع أنحاء العالم بإطاعتها. ولكن البهائية خطت خطوات أكثر من ذلك، وذلك بتحليل كثير من أسس القوانين المادية الحديثة التي تخالف الشرائع السماوية كلها. وقد حلل المرزا حسين الربا تحليلا كاملا بجميع أنواعه القديمة والحديثة، ومن هنا نعلم مقدار افتراء البهائيين عندما يقولون إن الإنسانية وصلت إلى درجة من التحلل والفساد بحيث تحتاج إلى شريعة جديدة. إن الإنسانية ما وصلت إلى هذه الدرجة من الفساد والتحلل إلا بفعل هذه القوانين والأنظمة والمبادئ الأرضية وبعدها عن شريعة الله الخالدة، في حين أن البهائيين هم أنفسهم أبقوا على تلك القوانين والأنظمة والمبادئ الأرضية وأيدوها بأقوال زعموا أنها من وحي إلهي. ثم إذا كانت الإنسانية تحتاج إلى شريعة جديدة، فأين هي يا ترى هذه الشريعة؟ أهي عند هؤلاء البهائيين المفترين والذين يتوصل المتتبع لكتاباتهم إلى أنهم لا يؤمنون أصلا بالقرآن الكريم ولا يعترفون بأنه من عند الله؟ ويقول المرزا حسين في كتابه الإيقان: إن التوراة والإنجيل لم يقربهما التبديل والتحريف، وهم أيضا لا يعتقدون بصلب المسيح عليه السلام ولا يعتقدون ببشريته، كما أنهم لا يؤمنون بمعجزات الأنبياء. وهناك أدلة أخرى تثبت خروجهم عن تعاليم الشريعة الإسلامية وإنكارهم لآيات القرآن الكريم الذي يثبت كفرهم وخروجهم عن ربقة الدين، والله تبارك وتعالى يقول فيهم وبأمثالهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. الباب الرابع: تعاليم البهائية. إن البهائية مجموعة من التعاليم التي لا تربطها فكرة موحدة، فهي أخلاط من الأقوال أخذها المرزا حسين من المذاهب والأديان السابقة. ومن هذه التعاليم يقول المرزى حسين: يا علماء الأمم، غضوا الأعين عن التجانب وانظروا إلى التقارب والاتحاد، وتمسكوا بالأسباب التي توجب الراحة والاطمئنان لعموم أهل لا إمكان. ولكن ليس صحيحا أن هذه الدعوة جديدة، بل إن الإسلام قد دعا إلى وحدة الأديان في إطار دين الحق الخالد. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم إننا لا نجد أرسخ في نبذ التعصب والإكراه من قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن البهائيين زعموا أنهم في طريقهم إلى وحدة الأديان يرتادون الجوامع والكنائس والصوامع، فهم يتلونون كالحرباء مع كل لون. فالبهائية حلقة من حلقات الباطنية، فهم في الدول الشيوعية شيوعيون، وفي الدول الاشتراكية اشتراكيون، وفي البلاد الرأسمالية رأسماليون. ولعل عباس أفندي عبد البهاء طاغوت البهائيين الثاني يمثل هذه الناحية أوضح تمثيل، وهذا ما جعل كثيرا من الكتاب ينخدع بهم. فلقد خطب مرة في لندن فقال: الناس قد نسوا تعاليم بني إسرائيل وتعاليم المسيح وغيره من معلم الأديان، فجددها البهاء. ولم يذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تربية للصليبيين وتزلفا لليهود. وهكذا تزداد أدلة زيف الدعوة البهائية في نظر كل عاقل منصف، فهي في تلونها إنما تدل على ضعفها وعجز معتنقيها عن مجابهة غيرنا من الدعوات. ولكن موقف المسلم صريح وواضح أمام الجميع، وهذا نابع من كون دينه الدين الحق من عند الله تعالى، وما سواه باطل. ومن هذه التعاليم أيضا ما يدعيه البهائيون أنه بمجيء البهاء سيحل السلام في العالم، ولكن لقد مر على هذا القول زمن طويل لم يتحقق فيه ما قاله طاغوت البهائيين. لا، بل إن الإنسانية أكلتها الحروب المدمرة وفتكت بأبنائها القبائل الذرية، ومرت بحربين عالميتين كبيرتين، وهذا دليل واقعي على كذب البهاء. ولكنهم يدعون أن السلام العالمي لا يتحقق إلا إذا كانت هناك لغة مشتركة للإنسان، وهذا وهم لم ولن يحصل. وكانت هناك أيضا جمعية الأمم والتحكيم التي يدعون أنهم هم المنادون لإنشائها، ولكن لم تنتج شيئا في سبيل الإسلام العالمي. ومن تعاليمهم المخزية مساواة النساء بالرجال، والتي كانت تختفي وراء هذه الدعوة الإباحية، هي غانيتهم قرة العين، إذ كانت تشجع على الاختلاط الفاجر بين النساء والرجال، ولها في هذا فضائح معروفة وقبائح مشهودة. ولكننا نقول بعد هذا كله: إن الإيمان بنسبية الحق والأخلاق لا يتفق مع الوحي الإلهي وحقيقة النبوة، إذ أن النبوة في جوهرها جاءت لتكون فيصلا بين الحق والباطل، فاتباع الحق في مجال والشر في مجال آخر. وأن هذه البهائية لهي نفاق اجتماعي خطير، واعتداء على حدود الله القاضية باتباع الحق أبدا. وهذا ما حاولته هيئات التبشير ودوائر اليهودية العالمية، حيث وضعت الخطط من القرن التاسع عشر لتحطيم الأسرة المسلمة ونشر عوامل الانحلال فيها وإبعادها عن الفضيلة، تمهيدا لسلخها من الإسلام إلى الأبد. وبفساد الأسرة يفسد المجتمع، وجميع الدلائل تشير إلى أن البهائية ودعوتها إلى حرية المرأة في الشرق لم تكن إلا وجها من وجوه هذه المحاربة الشديدة للمجتمع الإسلامي بصورة عامة والأسرة المسلمة بصورة خاصة. الباب الخامس: عقائد البهائيين الفاسدة. إن البهائية عقيدة باطنية، وهي بهذا كفر جبان، تنكر أنها تدعو إلى دين جديد، ولكن سرعان ما تكشفت حقيقتها لكي تنهار أمام فطرة الإيمان الخالصة بالله عز وجل، بل أمام العقل الإنساني المجرد. فقد جاءوا بديانة زائفة نستطيع أن نجملها فيما يلي: 1- التوحيد. قال المرزا: أول ما كتب الله على العباد عرفان مشرق. فالتوحيد إذن هو معرفة الأجساد البشرية التي حلت أو تجلت فيها الحقيقة الإلهية. فكل ما يقال عن الله يجب أن يقال عن الجسد البشري الذي حلت فيه روح الله، فيقال عنه لا عن الله أنه الخلاق البارئ المصور الرحمن. إنهم بهذا الجهل لا فرق بين البهائيين وعبدة العجل إلا شيء واحد، هو أن بني إسرائيل عبدوا عجلا له خوار، والبهائية عبدوا عجلا كان ينطق ويفسق. 2- الصلاة. يقول البهاء في الأقدس: قد كتب عليكم الصلاة 9 ركعات لله، فنزل إلا آيات حين الزوال وفي البكور والآصال، وعفونا عن عدة أخرى أمرا في كتاب الله. والطهارة عندهم يزعمون أن كل شيء أصبح طاهرا منذ حلت فيه روح الله، والقبلة قصره البالغ في عكة، أما بعد هلاكه فقبره هو قبلة البهائيين. 3- الزكاة والصوم والحج. من يملك 100 مثقال من الذهب تؤخذ منه 19 مثقالا، والصوم 19 يوما كما عند البابية، والحج مفروض على الرجال فقط إلى قبر المرزا حسين وفي حياته إلى المكان الذي ينزل فيه. 4- الزواج. كان المرزا على زوجتين، ولذا حرم الزواج بأكثر من 2، ومهر من في المدينة أكثر من مهر من في القرية، ولم يصرح بتحريم امرأة إلا الأم. 5- الميراث. مثل ما عند البابية إلا أنه زاد من نصيب الذرية. 6- العقوبات. يقول البهاء في الأقدس: كتب على السارق النفي والحبس، وفي الثالث: فاجعلوا جبينه علامة يعرف بها لئلا تقبله مدن الله ودياره. أما الزنا فقد حدد لها عقوبة تدفع لبيت العدل، ويكفي بهذا خزية أن بيت عدله يعيش على ثمن الأعراض. 7- تحريم الجهاد. يقول البهاء: البشارة الأولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العالم محو حكم الجهاد من الكتاب، وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك القدم. إن هذا التحريم المكفر الذي جاء به البهاء لم يكن وحيا من الله كما يدعي ذلك، وإنما كان من وحي الاستعمار الذي سقاه هذه الفكرة لكي يوصلها إلى أتباعه، فيعيث أعداء الله في الأرض فسادا كما يشاءون دون راجع أو وازع. 8- أمور الآخرة. إن البهائية تحكم بالجهل والكفر على كل من يستمد من القرآن إيمانه بالآخرة، وعلى من يؤمن بها إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا قد أوقعوا أنفسهم في اضطراب ووهم وخيال وكذب على الله تعالى، فقد أولوا آيات القرآن المتعلقة بالآخرة تأويلا يجرد كل لفظة من معناها وكل كلمة من دلالاتها ومفهومها. فمثلا يقولون عن القيامة إنها نوعان صغرى وكبرى، أما الأولى فقيام روح الله بأحد مظاهره الكلية، أو بتعبير أصرح حلول روح الله في جسد بشري. وتقول البهائية عن هذا الخرف، وهذا هو المسطور في كل الكتب السماوية والتي بها وعد النبي. 9. أما الملائكة فمنهم أئمة الهدى وأئمة الضلال. أما ملائكة النار المذكورون في قوله تعالى عليها 19 فهم 19 رجلا الذين كفروا بمرزا حسين علي واتبعوا أخاه يحيى. 10. الرجعة والتناسخ. لقد فسروا الغيبة بغيبة روح الله عن هيكله البشري، والرجعة بأنها رجوع روح الله إلى الشروق من جسد آخر، ورجوع أرواح المؤمنين والكفار السابقين إلى أجساد أخرى. وتفسير الرجعة بهذا يستلزم حتما القول بالتناسخ والتشبيه والحلول، ويقول عن رجعة الأنبياء والأولياء أو تناسخ أرواحهم الإلهية في أجساد أخرى، يقول: لو يقول أحد من هذه المظاهر القدسية إنها رجعة كل الأنبياء فهو صادق، وإذا كان قد ثبت رجوع الأنبياء كذلك يثبت ويتحقق رجوع الأولياء أيضا. وهم بهذه يقلدون أقوال النصيرية في التقمص والتناسخ، تلك العقيدة الباهلة التي ينكرها العقل والدين، ولذا وقعت البهائية في تناقض بهذه الناحية من العقيدة البهائية الباطلة. فالبهاء يحكم برجعة الأنبياء والأولياء إلى هذه الدنيا، ومفسر وحيه عبد البهاء ينكر هذا إنكارا صريحا في بعض ما كتب، وذلك لأن الدنيا كما يقول دار البلاء والشقاء، فالرجوع إليها عقاب كل إنسان من الملوك والمملوك. 11. قولهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا ورموزا وأسرارا. فهم لا يأخذون من القرآن إلا بما يفسرونه حسب رأيهم، ويقولون عن قصص القرآن إنها رموز وأسرار، وأنه ليس لها سند من العلم والواقع والتاريخ. وقد اقترفت البهائية هذا البهتان لكي تؤكد مزاعمها بأن قصة خلق آدم الواردة في القرآن لو أخذناها على ظاهرها لا يتقبلها العقل. ولكن ماذا؟ إنهم ادعوا أن الله روح مجرد، والمجرد لا يعمل إلا بواسطة الأبدان العنصرية، وقد تعين هذا المجرد في هيكل بشري سمي آدم. ولكن يا لأمر الغرابة، كيف يكف هذا الإله عما يدعون نفسه، أم كيف يطرد نفسه من الجنة؟ 12. الروح. تطلق البهائية الروح أحيانا على الوجود والحياة، وهي بهذا الإطلاق تعتبر عند البهائيين حقيقة واحدة لا تتعدد إلا بالنظر إلى المراتب والمقامات. وللروح أنواع منها: الروح النباتي، الروح الحيواني، الروح الإنساني، الروح الإيماني الملكوتي، الروح القدس، ولكل حقيقة تمتاز بها. ولكن كل هذا خرافات لا أصل لها، وأن الله قد استأثر بعلم الروح وحده، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 13. المكاشفة والشهود. لا تؤمن البهائية بمصدر للمعرفة سوى المكاشفة والشهود، وتفرض الأخذ بنتائج هذه المعرفة وإن خالفت المعقول، فهي فوق العقل والنقل والوحي. ويعرف عبد البهاء هذا المقياس بقوله: إنها تجليات سطوع أنوار الفيض الإلهي والسر الرحماني، أما مجالاتها فهي كل الحقائق الغيبية والدينية والعلمية، وصاحبها يحيط بكل شيء علما، ولا ينعم بها إلا طائفة خاصة هم كبار البهائيين الذين أيقنوا أن البهاء هو الرب. ولكن سبل حصول المعرفة في الإسلام بعيد جدا عن افتراءاتهم، وأن أعظمها هو العقل والعلم، وبهذا يرفع الإسلام قيمة هذا الإنسان باستخدامه عقله واعتماده العلم في كل شيء حتى في أمور الشريعة، فأين الحق من الباطل؟ 14. السياسة. فصلت البهائية فصلا تاما بين الدين والدولة أو بين الشريعة والقانون، وفرضت على البهائيين طاعة القانون قبل الدين، وطاعة الملوك والحكام قبل طاعة الله، وهم أعداء للحرية. يقول البهاء: نرى أن بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها، فهم في جهل مبين. ويدعو عبد البهاء الغرب عقب الحرب العالمية الثانية إلى التنكيل بالشعوب التي تطالب بالحرية، ويلوم الغرب لأنه منح بعض الشعوب الشرقية استقلالها. 15. النواحي الصحية. يزعم البهائيون أن القدرة على علاج الأمراض الجسمية بالقوة الروحية موهبة يتمتع بها كل بهائي، غير أنه يوجد أناس لا يتمتعون بقوة رائعة، فيناديهم البهاء بقوله: لعمري الطبيب الذي شرب خمر حبي لقاءه شفاء، تمسكوا به لاستقامة المزاج، إنه مؤيد من الله بالعلاج. وهكذا يزيدون في ضلالاتهم باعتمادهم الخرافات والشعوذات في أمور الطب للأبدان، مع أن وسيلة صحة الأبدان واضحة وهي التداوي والأخذ بالأسباب، وهو رأي الإسلام الخالد الحق. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا عباد الله تداووا، إن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء إلا الموت. ونهانا عن مثل هذه الخرافات التي جعلها البهائيون وسيلة للاستشفاء، والتي يأباه العقل السليم والعلم والطب. ونخلص بعد هذا إلى نتيجة، وهي أن البهائية فرقة كافرة ملحدة، ولو ادعت الإسلام فإن الإسلام بريء من عقيدتها وديانتها الشاذة. الباب السادس: ارتباط البهائية بالاستعمار. لقد وجد الاستعمار من اليهود والإنكليز في البهائية ضالتهم المنشودة، فسعوا في مساعدتها ومساندتها وتأييدها لكي يكسبوا من ورائها تحقيق مآربهم الاستعمارية. أما عن اليهودية العالمية فقد سخرت كل ما لديها من مادية هائلة في سبيل إنجاح تلك الحركة وإطفاء نور الإسلام، وذلك لأنهم قد نشطوا لتأسيس وطن قومي لهم منذ القرن التاسع عشر في فلسطين، ولذا كانوا يخافون قوة الإسلام التي بوسعها دائما أن تقف سدا منيعا تجاه مؤامرات ومخططات أعدائه. ولقد انخدع البهاء بهم فأخذ يدافع عنهم وعن حقهم المزعوم في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين. ويذكر جملة من الأباطيل فيقول: وقد اعتبر المسيحيون والمسلمون أن اليهود شياطين وأنهم أعداء، ولذلك لعنوهم واضطهدوهم وقتلوا الكثيرين منهم وأحرقوا منازلهم ونهبوا أموالهم وأسروا أطفالهم. ولعل هذه الوثيقة التاريخية هي التي تبين البهائيين في كل زمان ومكان بعمالتهم لليهودية العالمية، وبأنهم الأعداء الحقيقيون للبشرية التي زعموا أنهم ما جاءوا إلا لإسعادها ودفع الظلم عنها. وهل يكون الظلم أعظم من تجميع أولئك الذين كانوا السبب المباشر لآلام البشرية في أقدس أرض وأطهرها وطرد حوالي 1.5 مليون من البشر الذين ما أساءوا يوما إلى الإنسانية؟ إن اليهود الذين لعنهم الله في القرآن الكريم وبين قتلهم للأنبياء وسجل عبادتهم العجل والطاغوت وفضح تمردهم، هل يقولون أهلا لكي يرثوا الأرض ويحولوا بيوت الله إلى مواخير للدعارة وبؤر للفساد؟ وأي فضيلة دعا إليها اليهود في تاريخهم، وأي إخلاص كان لهم لله حتى يجزيهم بتوحيدهم وتجميعهم في فلسطين؟ أب قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أم بقولهم لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها؟ لقد ضحكوا على عقل البهاء وأتباعه، فادعوا أن ظهوره علامة لاستيطان اليهود في فلسطين، وبعد هلاكه بدأوا يفتشون عن بشارات كاذبة أخرى يفترون بها على الله لتقوية فكرة التجمع اليهودي في فلسطين. وظل هذا الاتجاه بالبهائية حتى أصبحت كما يقول عنها بعض الكتاب المحدثين حركة صهيونية أمريكية. وليس بغريب أو بعيد هذا، فلقد اجتمع المجلس الأعلى للطائفة البهائية في إسرائيل وانتخب صهيونيا أمريكيا اسمه ميسون ليكون رئيسا روحيا لجميع أفراد الطائفة البهائية في العالم. ولقد اعتبر البهائيون يوم تأسيس إسرائيل دليلا على مزاعم طاغوتهم المرزا حسين. فيا ليت شعري كيف يقوم الظلم الصارخ دليلا على صدق، وهل يدل الاعتداء المنكر على نبوءة إنسان؟ وهل المذابح التي ارتكبها اليهود المجرمون في دير ياسين وغيرها تشرف ظهور المرزا، أم تلم عن جريمته في هذه المؤامرة وعمالته للصهيونية العالمية وخدمته المباشرة لأهداف المستعمرين؟ أما الإنجليز فلقد رأوا أن أملهم الكبير يكمن في مناصرتهم المرزا حسين البهاء وتهيئته الظروف اللازمة لإنجاح دعوته بعد إخفاق الحركة البابية في السيطرة على إيران ونواحي أخرى من العالم الإسلامي. ولذلك فإنهم لجأوا إلى كل وسيلة لإنقاذه من الإعدام متعاونين بذلك مع الروس واليهودية العالمية، لأنهم كانوا يرون فيه الشخص الذي بوسعه أن يقدم إليهم أجل الخدمات. وأما علاقة الإنجليز بعبد البهاء عباس فكانت قوية بلغت حد العمالة العالمية والخدمة المباشرة لمصالحهم، وأن البهائيين أنفسهم لا يعترفون أنه لما فتح الإنجليز حيفا في 23 من أيلول عام 1918 بادر قائد الحامية لزيارة عبد البهاء، ولما صافحه طلب القائد بعض المساعدات من أجل الدخول إلى البلاد العربية لفتحها بسهولة دون تضحية ولا مغامرة. بهذا القدر من كتاب البهائية ينتهي كتاب القاديانية. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.